بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فنكمل درسنا في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بالحديث عن المواقيت، وقبل ذلك أحب أن أضيف فيما يتعلق في حج النيابة عن الغير، وهي مسألة هل يجوز في حج النيابة وعمرة النيابة أن يعتمر عن شخص ويحج عن شخص، كأن يعتمر عن أبيه ويحج عن أمه، كأن يكون متمتعا لكن العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك، لأن كل منهما نسك مستقل، العمرة مستقلة عن الحج مفصولة عن الحج، لكن لا يصح أن يجعل النسك الواحد عن شخصين، كأن يحج مجرد حجة عن أبيه وعن أمه في وقت واحد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عن حكم أخذ المال في النيابة، في حج النيابة عن الميت، هذا يختلف بحسب النية، فإن كان حج عن هذا الميت حج ليأخذ حج عن هذا الميت ليأخذ المال فقط، فهذا حرم نفسه الأجر، لأن نيته هنا ليست من أجل أداء النسك عن هذا الميت ولم يبتغ بذلك الأجر، إنما حج من أجل المال. وبين من يأخذ ليحج، يأخذ المال ليحج به، فرق بين من حج ليأخذ وبين من يأخذ ليحج. فمن يأخذ ليحج هذا لا بأس به، يأخذ هذا المال ليحج به وليقضي النسك عن هذا الميت ويقضي الفرض عن هذا الميت، فإذا كان يبتغي بذلك الأجر فإن له مثل أجره، من دل على خير فله مثل أجره، فهذا هو الفرق بين من حج ليأخذ بين من يأخذ ليحج. كذلك فرق بين من يقول له النائب يعني من أنابه في هذه الحجة بين من أعطاه المال وقال له حج منها وبين من أعطاه المال وقال له حج بها. فمن أعطاه المال وقال له حج منها فإنه إذا انتهى الحج وبقي شيء من المال الذي أعطاه فعليه أن يعيده الباقي يعيد الزائد إذا قال له حج منها فإنه يعيد الزائد. أما لو قال له حج بها أعطاه المال وقال حج بها فهذا لا يلزمه أن يعيد الزائد من المال الذي أعطاه ويجب على النائب أن يخلص النية لله قبل كل شيء ويبتغي بذلك أداء النسك عن هذا الميت وإسقاط الواجب عنه. فإن أصلح نيته فإن له الأجر العظيم وله مثل أجره. ثم بعد ذلك تكلمنا بالأمس عن المواقيت، تكلمنا عن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأظن تكلمنا كذلك عن ميقات أهل اليمن وميقات أهل اليمن يلملم كما هو معروف ويسمى الآن بالسعدية وهو يبعد عن مكة بقرابة 120 كيلو. والسعدية كانت بئر تسمى بئر السعدية قديما التي هي في مكان الميقات اليوم. وذكرت أن الشيخ محمد الحكمي رحمه الله ذهب يسأل في تلك البلاد عن مكان البئر التي كانت أولا يعني يحرم الناس في مكان قريب منها، إلى أن أوصله شخص إلى مكان البئر ورفع أظنه للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ثم رجع الميقات إلى مكانه اليوم. وكذلك شيخنا الشيخ أحمد والشيخ زيد سألوا عن المكان وبحثوا وجدوا أن يلملم اسم للوادي ليس للجبل، لأن بعض أهل العلم ذكر أن يلملم للجبل، لكن صحيح أن يلملم اسم للوادي حتى يسمونه وادي لملم بلغة اللغة الدارجة عندهم هناك، وهو ينزل من ضلوع الطائف كما يقال. هذا بالنسبة ليلملم. قال: ونجد الحجاز، يعني ونجد الحجاز واليمن والطائف قرن من كان آت من جهة الجنوب ويمر على الطائف فإنه يحرم من قرن وهو قرن المنازل، ويسمونه كذلك قرن الثعالب، وقرن كذلك قيل جبل أو وادي، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. ويحرم الآن الناس من السيل الكبير. وسمي بقرن الثعالب قيل لأنها كانت تسكنه الثعالب في زمن قديم، وبينه وبين مكة قرابة 78 كيلو. ويحرم الآن الناس من السيل الكبير. قال المصنف رحمه الله: والمشرق ذات عرق، أي يحرم أهل المشرق هم أهل العراق ذات عرق. وذات عرق هل وقتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم وقتها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية أن ذات عرق منصوص عليها كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم، إلا أنه مشكوك في رفعه عند بعض أهل العلم، والصحيح أنه مرفوع. وجاء في حديث عائشة عند الإمام أحمد والنسائي على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق. وبعض أهل العلم يقول ذات عرق وقتها عمر بن الخطاب، ولذلك أن عمر رضي الله عنه لما تأسست البصرة والكوفة وشق عليهم الذهاب على الجنوب أو من الجنوب للإحرام فوقت لهم ذات عرق. قال أهل العلم: وافق توقيت عمر رضي الله عنه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست الأولى في كون عمر رضي الله عنه يوافق الوحي، فقد وافق الوحي يأتي بالرأي فيوافقه الوحي في أكثر ما قصة، في قصة الأسارة، في قصة يعني الاستئذان ونحو ذلك، فهذه وافقه الوحي فيها. وهي الآن وهي تسمى بالضريبة، بالضريبة. وهذا الميقات بقي فترة من الزمن لا يمر عليه أحد، والآن فيه مشروع كبير لإعادته، ولكي يعود كما كان ميقاتا. وأظنه والله أعلم أن المشروع قد اكتمل أو قريب من الاكتمال. قال: والمشرق ذات عرق، وهذه لأهلها ولمن مر عليها. بالنسبة لأفضل المواقيت لأهل مكة، أفضل المواقيت لأهل مكة الجمهور من أهل العلم قالوا أفضل المواقيت لأهل مكة لمن أراد الإحرام بالعمرة لابد أن يخرج إلى أدنى الحل. فالجمهور قالوا أفضل المواقيت الجعرانة، والحنفية قالوا أفضل المواقيت لأهل مكة التنعيم، والمالكية قالوا متساويان الجعرانة والتنعيم، والصواب الأسهل كل واحد يحرم من أسهل مكان له. فالذي في جهة عرفة أو قريب من عرفة يحرم من عرفة، والذي قريب من الجعرانة يحرم من الجعرانة، والذي قريب من التنعيم يحرم من التنعيم، وأكثر الناس أو كثير منهم يحرم من التنعيم ومن الجعرانة، كلها يعني فيها زحام. كذلك مما يعني تجدر الإشارة به أن الله تعالى كرم البيت الحرام حيث جعل له حدودا لا يتجاوزها قاصده بحج وعمرة إلا وقد أحرم، جعل مواقيت محيطة بالبيت، من أراد الحج والعمرة لا يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد أحرم، وأتى في حال خشوع وتقديس وإجلال، أتى في حال خشوع وتقديس وإجلال تعظيما لهذا البيت. كذلك من رحمة الله تعالى أنه لم يجعل سبحانه ميقاتا واحدا في إحدى جهاته، بل جعل لكل جهة ميقاتا لئلا تلحقهم مشقة، لئلا تلحقهم مشقة. وهذا من رحمة الله، فكل من جاء من جهة يريد أمامه ميقات، من الجنوب جنوب مكة، من شمالها، من شرقها، من كل جهة ميقات. ومن لم يجد ميقات فإنه يحرم عند محاذاة الميقات الذي يمر عليه. قال المصنف رحمه الله: وهذه لأهلها ولمن مر عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذه المواقيت ليست فقط لأهلها كما جاء في الحديث لأهل اليمن يلملم ولأهل المدينة ذي الحليفة، ليست فقط لأهلها، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهناك مسائل في المواقيت، فمن المسائل: من أراد مكة لغير النسك، يعني يكون يريد مكة للزيارة، لزيارة قريب له أو للعلاج أو نحو ذلك، فهل يلزم بالإحرام؟ هل يلزم بالإحرام؟ الأئمة الثلاثة مالك أبو حنيفة وأحمد قالوا يجب عليه أن يحرم إذا أراد دخول مكة، ولو كان لغير النسك. والمشهور من مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد والظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهبوا إلى عدم الوجوب، إلى عدم الوجوب. وذهب ابن عباس كذلك، حيث قال ابن عباس: لا يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. وقال: لأن دخوله بغير إحرام مناف للتعظيم، مناف للتعظيم. والقول بأن من لم يرد الإحرام أو من لم يرد النسك لا يلزمه الإحرام هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. ولهذا هذا القيد، قيد ممن أراد الحج والعمرة، هل هذا القيد مراد أم غير مراد؟ خلاف مشهور من مذهب الإمام أحمد أنه غير مراد، فكل من أراد دخول مكة سواء لحج أو عمرة أو تجارة أو غير ذلك فلا يحل له تجاوز الميقات بغير إحرام، فيحرم بالعمرة. والقول الثاني إنه قيد مراد، فلا يلزم الإحرام إلا إذا قصد الحج والعمرة، أما إذا قصد التجارة أو علاج في المستشفيات أو ما أشبه ذلك فلا يلزمه أن يحرم بالعمرة. ومن أهل العلم من استثنى، يعني ممن قال بالوجوب استثنى من حاجته متكررة لدخول مكة، كيقولون الحشاشين أو الحطابين أو أهل البريد المترددين، يعني ممن قال بوجوب الدخول بإحرام استثنوا من حاجته متكررة. والصحيح أنه لا يلزم الإحرام بدخول مكة إلا من نوى الحج أو العمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن الصحيح أنه لا يلزم الإحرام بالحج أو بالعمرة عند دخول مكة إلا لمن أراد الحج أو أراد العمرة، لكن ينبغي لمن لم يكن قد اعتمر أن يحرم بالعمرة إذا دخل مكة، وأن يحرص على ذلك. وكذلك مسألة، هل يجوز تقديم الإحرام بالحج أو العمرة قبل الميقات المكاني؟ يعني هل يجوز له أن يحرم قبل الميقات؟ إنسان مسافر إلى مكة وقال أحرم من الليث أو نحو ذلك أو قريب منه، هل يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني؟ أولا، ما معنى الإحرام؟ كثير من الناس يظن أن الإحرام هو لبس الإحرام، إذا لبس الإحرام كأنه أحرم ودخل في النسك. لا، الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. إنسان قد يلبس الإحرام قبل الميقات لكن لا يحرم ولا ينوي الدخول في النسك إلا إذا وصل الميقات أو حاذ الميقات، فمعنى الإحرام هو نية الدخول في النسك. هل يجوز الإنسان أن يحرم أن ينوي الدخول في النسك قبل المواقيت، قبل المواقيت المكانية؟ الجمهور من العلماء على الجواز، الجمهور على الجواز، وأنه ينعقد إذا أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر وعن أنس رضي الله عنهما، وأنهما أحرما قبل الميقات، وأقر عثمان رضي الله عنه من فعل ذلك، ولكن اختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أم من بلده إذا كان بلده أبعد من الميقات. ولا شك أن الإحرام من الميقات أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والراجح جواز انعقاد الإحرام قبل الميقات، يعني الدخول في النسك، لكنه خلاف الأولى. وقد أثر عن بعض السلف منهم من أحرم من يعني بيت المقدس أو كذا، وهذا في مشقة على الإنسان، يلحق على نفسه مشقة إذا كان مكانه بعيد، لأنه قد يحصل له ظرف في طريقه يمنعه من الوصول إلى الميقات فيلحق على نفسه مشقة. ولكن هناك مسألة، وهي إذا كان هذا المسافر للحج والعمرة مسافر بالطائرة فإن الطائرة تمر على الميقات بسرعة، فينبغي للإنسان أن يحتاط، أن يحرم قبل محاذاة الميقات، قبل محاذاة الميقات يحرم 10 دقائق أو ربع ساعة ونحو ذلك أو أقل، لأنها تمر على الميقات بسرعة. وقد ينسى كذلك المضيف، قد ينسى فلا يذكر إلا عند الهبوط أو نحو ذلك، ينبغي أن يحتاط. بل ذكر شيخنا رحمه الله بالنسبة لمن هو في الجنوب هنا في جيزان، قال لو مشى المسافر بعد الإقلاع بعد نصف الوقت يحرم، لأن بعض الناس كذلك في الطائرة وبالأخص في رمضان إذا كانت رحلتهم في النهار البعض قد ينام، وهذا يحصل مع السهر ومع الصوم ولا يستيقظ إلا عند الهبوط، وهذا واقع وقد حصل. بل أسر، بعض أسر هو وأولاده ناموا ما استيقظوا إلا في جدة وما أحرموا، فقد يقعون في حرج. فهذه المسألة ينبغي المسافر بالطائرة أن يحتاط بالإحرام قبل، فإن كان يخشى على نفسه النوم قال إذا ركبت وجلست سوف أنام، فلا بأس إذا أقلعت الطائرة وخشي النوم يعني يحرم بعد ما تقلع، لأن كونه يحرم قبل الميقات إحرام صحيح، وكونه يحرم بعد الميقات بعد ما يصل يتجاوز الميقات أخطأ وعليه دم إلا أن يرجع الميقات. ينبغي فقه هذه المسائل لئلا يقع الإنسان في حرج. كذلك من المسائل المتعلقة بالميقات، من لم يكن طريقه على ميقات من أين يحرم؟ من لم يكن طريقه على ميقات يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت، يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت سواء كان في الجو أو كان في البحر. من لم يكن طريقه على ميقات يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، إلا إذا لم يكن يمر طريقه على ميقات، في طريقه لا يحاذي أي ميقات. مثل لهذا أهل العلم كأهل سواكن، قالوا أهل سواكن لا يمرون على ميقات ولا يحاذون ميقات، فإنهم يحرمون من جدة، فإنهم يحرمون من جدة، هؤلاء أهل سواكن فقط من السودان، لأنهم لا يمرون ميقات ولا يحاذون ميقاتا. فمن لم يكن طريقه على ميقات يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت. كذلك قول المصنف رحمه الله: ومن منزله دونها فميقاته منه. من كان ساكن دون المواقيت كأهل جدة وأهل بحرة وادي فاطمة وغيرها من تلك البلدان هناك أو مستورة، فيحرمون من بيوتهم لقول صلى الله عليه وسلم: ومن كان دونهن، أي دون المواقيت، فمهله من حيث أنشأ، أي من حيث أنشأ نية الحج أو العمرة، من حيث أنشأ نية الحج أو العمرة، من كان دون المواقيت. إلا أن أهل مكة إذا أنشأ العمرة فيخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم، ولا يجوز لمن كان من أهل جدة مثلا يريد العمرة أن يحرم من مكة أو من التنعيم، لا يجوز ذلك، من فعل ذلك فعليه دم، لأن ميقاته من مكانه الذي أنشأ فيه نية العمرة أو نية الحج. فينبغي فقه هذه المسألة. كذلك من تجاوز الميقات بغير إحرام وهو ناوي للحج أو العمرة فيجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات، فإن رجع وأحرم من الميقات بعدما تجاوز فليس عليه شيء، فلو رجع وأحرم من الميقات بعدما تجاوز فليس عليه شيء. لكن لو تجاوز الميقات وأحرم ثم ذهب ولم يرجع فإن عليه دم عند جمهور العلماء، فإن عليه دم عند جمهور العلماء إذا تجاوز الميقات وأحرم ومر بدون إحرام فإن عليه دم. أما لو تجاوز الميقات ولم يحرم ثم رجع وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. مفهوم المسائل هذه؟ إنسان تجاوز الميقات بعدما تجاوز رجع الميقات وأحرم، هذا ليس عليه شيء. تجاوز الميقات وأحرم بعدما تجاوز الميقات وذهب إلى مكة، كأن يكون وقت الحج قريب، فهذا عليه دم إذا أحرم بعدما تجاوز الميقات. رجل تجاوز الميقات وأحرم ثم رجع إلى الميقات ليجدد النية، هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم؟ هذه مسألة. تجاوز الميقات وأحرم ثم رجع الميقات ولبى، جدد النية ولبى، هل يلزمه دم أم لا يلزمه دم؟ هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف. أكثر أهل العلم يقولون إن عليه دم لأنه أحرم بعدما تجاوز الميقات، وكونه رجع ولبى لا يسقط ذلك، حياك الله، لا يسقط ذلك عنه الدم. لكن من أهل العلم من قال إنه إذا رجع إلى الميقات ولبى أن هذا يسقط عنه الدم، وهذا هو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ويرجحه شيخنا عليه رحمة الله الشيخ أحمد، يقول إذا رجع الميقات ولو بعدما أحرم، رجع الميقات ولبى وجدد النية، أنه لا يلزمه الدم إحرامه صحيح، لا يلزمه الدم إحرامه صحيح. كذلك من المسائل في المواقيت، رجل تجاوز الميقات كأن يكون من أهل الجنوب أو من أهل اليمن، وهو يريد الذهاب إلى المدينة، قال أنا الآن أبغى المدينة، أبغى حج، لكن أولا أبغى المدينة وبعدين أبغى حج، أو جاء مثلا إلى جدة عن طريق الجو ثم ذهب إلى المدينة، فمن أين يحرم؟ يحرم محل خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب أنه يحرم من ميقات المدينة ما دام وهو الآن في نيته في سفره الآن، ليس ناو وقاصد إلى مكة الآن، فإنه أولا فإنه يحرم من ميقات المدينة. إذا ذهب المدينة ورجع من المدينة إلى مكة فإنه يحرم من ميقات المدينة، يحرم من ميقات المدينة. كذلك من المسائل أن الآفاقيين لا يجوز لهم تجاوز الميقات إلا محرمين، إلا محرمين، من كان خارج المواقيت وراء المواقيت فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ومن تجاوز بغير إحرام وهو ناوي الحج أو العمرة فإن عليه دم. قال المصنف رحمه الله: ويحرم من بمكة لحج منها، من كان في داخل مكة يحرم بالحج من مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، أي بالحج، بالحج يحرمون من داخل مكة. أما العمرة فإنه يلزم أهل مكة إذا أراد العمرة أن يحرم من أدنى الحل، من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو نحو ذلك. لماذا الحج من مكة والعمرة من أدنى الحل؟ أحسنتك، يجمع بين الحل والحرم، الحج يجمع فيه بين الحل والحرم، يذهب إلى أين؟ إلى عرفة، لأن عرفة من الحل، فيجمع في الحج بين الحل والحرم. والعمرة مناسكها في الحرم، المسجد الحرام، لذلك كان الإحرام يكون من أدنى الحل. ولهذا عائشة رضي الله عنها أولا أحرمت بالتمتع، فلما نزل عليها الحيض أدخلت الحج على العمرة، وكانت قارنة، فلما انتهت من الرمي في اليوم 13 قالت: يا رسول الله، أيرجع صويحباتي بحج وعمرة، يعني حج وعمرة منفصلة، وأنا أرجع بحج؟ فأمر عبد الرحمن أخوها أن يعمرها من التنعيم، أن يعمرها من التنعيم. ولهذا في التنعيم مسجد عائشة الآن، يسمونه مسجد عائشة. أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذهبت وأحرمت من التنعيم، ثم رجعت وطافت وسعت وقصرت، وبعد ذلك مشوا. فمن كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، ولو من غير أهل مكة ممن نوى العمرة في مكة فإنه يذهب إلى أدنى الحل. أما لو نوى الحج من مكة فإنه يحرم من مكة. القارن من أين يحرم في مكة؟ القران حج عمره، من أين يحرم القارن؟ القارن يحرم من مكة، يحرم القارن من مكة. أما المتمتع، التمتع في عمره منفصلة، فلا بد أن يحرم من أدنى الحل. ولو أحرم من مكة ولم يحرم من أدنى الحل إن عليه دم، رحمك الله. على الصحيح، لأن من أهل العلم من يقول حتى أهل مكة من مكة يرى أن هذا يشمل الحج والعمرة، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن الصحيح أن العمرة من أدنى الحل لحديث عائشة رضي الله عنها، لحديث عائشة رضي الله عنها. إذن من كان من أهل مكة العمرة من أدنى الحل، والحج من مكة. قال المصنف رحمه الله: ويحرم من بمكة لحج منها ويصح من الحل ولا دم عليه. لو أحرم من الحل فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، ويصح من الحل ولا دم عليه. ولعمرة من الحل، العمرة من الحل كما سبق معنا، من كان من أهل مكة أو من الآفاقيين ممن نوى العمرة في مكة. قال: ويصح من مكة. لو كان من أهل مكة وأحرم بالعمرة من مكة ما راح الحل. قال: ويصح من مكة وعليه دم. يصح من مكة وعليه دم. هذه بعض المسائل المتعلقة بالإحرام. أنا كنت قد كتبت في اختيارات شيخنا رحمه الله في الحج، وهذه من ضمن المسائل التي كذلك. مسألة: هل من تجاوز الميقات، مثلا إنسان مسافر بالطائرة فتجاوز ميقات يلملم بدون إحرام ثم وصل جدة، هل يلزمه أن يرجع إلى يلملم، أم يجوز له أن يحرم من أقرب المواقيت؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالأكثر من أهل العلم يقولون يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، يرجع إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه. ومن أهل العلم من قال له أن يذهب إلى أقرب المواقيت، له أن يذهب إلى أقرب المواقيت ويحرم منه، ويحرم منه. وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، أنه إذا تجاوز الميقات، كان يكون في الطائرة إلى أن وصل جدة مثلا، فإنه له أن يحرم من أقرب المواقيت. إن رأى الأقرب له الجحفة، مرابغ، له أن يحرم من رابغ، إن رأى الأقرب له السيل يرى أن السيل أقرب له لا بأس يحرم من السيل، إن أراد أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه فهذا أفضل. فالشيخنا رحمه الله يرى جواز ذلك، جواز أن يحرم من أقرب ميقات. كذلك من تجاوز الميقات وهو لا يريد الإحرام، إنما جاء لحاجة إلى جدة مثلا، رحمه هنا إلى جدة ما ليست عنده نية أكيدة للعمرة، لكن لما ذهب جدة وانتهى من عمله ومن شغله جاءت له نية للعمرة، من أين يحرم؟ يحرم من جدة، من مكانه، من المكان الذي نوى فيه العمرة وعزم فيه العمرة. إن كان متردد كذلك قال عندي عمل، إن حصلت لي فرصة اعتمرت، إذا لم تحصل لي فرصة لا أعتمر. فهذا إذا حصلت له فرصة وتيسر أمره وعزم العمرة فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه، من المكان الذي نوى فيه وعزم فيه العمرة، وعزم فيه العمرة. هذه مجمل المسائل يعني المتعلقة بالإحرام من الميقات. من أحرم من الميقات ولبس المخيط، وهذا يقع من بعض المخالفين الآن، يقول ألبس المخيط، أحرم ألبس المخيط حتى أسلم من الدم وما يبقى علي إلا فدية الأذى إطعام، وهذه سهلة. شيخنا رحمه الله يفتي في هذا أن عليه دم، أن عليه دم. لماذا؟ لأنه تعمد لبس المخيط بدون عذر، والله تعالى قد قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فبين أن الفدية فدية الأذى تكون لمن كان مريض أو به أذى من رأسه، كحديث كعب بن عجرة عندما اشتكى القمل، يقول هذا عليه دم عقوبة له. وكثير من أهل العلم يرون أن عليه الفدية تكفي فيه فدية الأذى، لكن التغليظ عليه بكونه يتساهل ويتعمد لبس المخيط له وجه. كذلك من الفوائد في باب المواقيت كما ذكره شيخنا رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام، قال المواقيت أولا ميقات زماني محض مثل مواقيت الصلاة، وثانيا توقيت مكاني محض مثل الكعبة قبلة المسلمين ومكانا للطواف وكذلك الصفا والمروة، الثالث ميقات مشترك بين الزمان والمكان كعرفات في يوم عرفات ومنى والمبيت بمزدلفة والمقام بمنى في أيام التشريق، هذه مكانية زمانية، مكانية زمانية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.